إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان ففروا إلى الله، وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا جعلتها إن شاء الله تحت عنوان فروا إلى الله بغض البصر. فروا إلى الله بغض البصر. أقول في البداية بإذن الله جل وعلا إن الناظر إلى أحوال المسلمين وإلى أحوال المسلمات في كافة البلاد وبين ظهراني العباد في سائر الأقطار والأمصار لا يرى العجب العجاب، حتى أنه إذا دقق النظر في الجامعات وفي المدارس وفي الطرقات وسأل نفسه: هل هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل هذه الأمة التي أتاها المنهج من قبل الله جل وعلا يحذرها ويبشرها وينذرها من مهدها إلى لحدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ حتى إذا نظر إلى النساء في العمل في المدارس في المستشفيات في كل الأماكن وفي كل الطرقات رأى السواد الأعظم من النساء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، وكأنهن ليسوا نساء على الإطلاق، بمعنى أنه إذا نظر إلى هذه ما رأاها امرأة على الإطلاق. أين جلباب المرأة؟ ما رأى الجلباب على الإطلاق. أين ثياب المرأة بشروطه الثمانية؟ ما رأى شيئا على ذلك على الإطلاق، بل إنه نظر إلى شيء غريب عجيب. نعم، نظر إلى شيء غريب عجيب، لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى، بل هذه المرأة التي تاهت في الزحام بين ميادين الرجال وبين ميادين النساء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. وهذه التي ذهبت بالبنطال وكشفت عن ذراعيها وكشفت عن نهديها وكشفت عن شعرها حتى أنها خرجت كالشيطان الذي خرج من قمقومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه المائلة المميلة، المائلة في مشيتها، المميلة لقلوب الرجال من أصحاب الهمم الدنية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه التي تكلم الرجال بالساعات، وهذه التي تحدث رجلا فإذا ما سألها سائل: هذا زميلي، هذا صديقي، هذا رفيقي في العمل، وهل هذا يجوز؟ وهذه التي تنظر إلى زميلها في المكتب وتحدق النظر إليه ربما بالدقائق ربما بالساعة الكاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك إذا نظرنا في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة رأينا الأمور التي يشيب لها الولدان: هذه والعياذ بالله فعلت كذا، وهذا والعياذ بالله فعل كذا. بسبب ماذا؟ بسبب الغياب والبعد عن منهج الله جل وعلا، وبسبب اتباع الشيطان الرجيم، وأيضا بسبب اتباع الملحدين الذين دسوا إلينا السموم لتشويه المرأة المسلمة ولتشويه الرجال ولتحويل الشباب إلى مخنثين لا يليقون بتحرير بلادهم ولا بنصرة دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك قررت بإذن الله جل وعلا أن أجعل الحلقة تحت عنوان فروا إلى الله بغض البصر. هذا ليس للمراهقين وليس للمراهقات فقط، بل للمراهقين وللمراهقات، للكبار وللصغار، للرجال وللنساء، للشباب وللشابات، للجميع، في الجامعات، في الثانويات، في المدارس الإعدادية، في كل المجالات، في الوظائف الحكومية، في المؤسسات العامة، في المؤسسات الخاصة، في الطرقات، أناشد الجميع. ومن أجل ذلك أقول إن خطابي موجه إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى الجميع. ومن أخطأ فعليه أن يتوب إلى الله رب العالمين، فإن الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. وأبدأ بسرد الأدلة من الكتاب الكريم. أبدأ بالدليل الأول، يقول ربنا جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله أكبر. وفي نهاية المطاف وفي مطلع الآية الثانية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذن ما جاء الأمر للرجال فقط على الإطلاق، ولكن الأمر جاء للرجال وللنساء على السواء. لماذا؟ لأن المرأة شقيقة للرجل، ولأن المرأة ركبت بها الشهوة، ولأن الرجل ركبت به الشهوة أيضا، ولأن الشيطان يسري إلى هذه ويسري إلى ذاك، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. من أجل ذلك فإن الله جل وعلا أنزل علينا في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بمعنى أيها المؤمن، أيها الموحد، أيها الرجل، أيها الذكر، إذا مشيت في الطريق فغض الطرف ولا تنظر إلى هذه ولا تنظر إلى تلك، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإن الفتنة الأولى التي قدمت على فتنة الدنيا هي فتنة النساء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. فكم من عابد خرج من الإسلام إلى الكفر بسبب النظر والفتنة بالنساء، وكم من رجل والعياذ بالله جل وعلا خرج من ديوان العباد والصالحين إلى ديوان الفساق والمجرمين بسبب النظر إلى النساء والفتنة بهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من شاب كان تقيا ورعا راكعا ساجدا قائما لله جل وعلا، صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، ثم تحول بعد ذلك إلى مدمن للمخدرات، وأيضا تحول إلى مجرم وإلى قاتل بسبب ماذا؟ بسبب فتنة النساء. من أجل ذلك فإن أركز الأمر جليا إلى الجميع، لا أخص أحدا بعينه على الإطلاق، بل إلى الجميع وبخاصة الذين يمتلكون الهيئات والمؤسسات والشركات، بالنظر إلى اللائي يعملن عندهن. أقول بإذن الله جل وعلا: اتقوا الله في هؤلاء. وأقول الذين يمشون في الطرقات، وقد امتلأت الطرقات الآن بالشياطين، وأيضا والعياذ بالله جل وعلا بالأمثلة الأخرى من الإناث، أقول ولا مجاملة في ذلك على الإطلاق. إن طريق الموحدين امتلأ عن اليمين وعن الشمال من الأمام ومن الخلف من كافة الاتجاهات بهؤلاء الساقطين وبهؤلاء الساقطات. أسأل الله الهداية لهؤلاء ولهؤلاء بإذن الله. لذلك أقول على المؤمن التقي النقي أن يغض طرفه. لماذا؟ حتى إذا سقط عيناه على امرأة ربما فتن بها فشغف بها فتعلق قلبه بهواها فملكت عليه أمره واستولت على هواه، حينئذ إذا جاءك يصلي لا يرى في المحراب إلاها، إذا جاءك يركع لن يرى إلاها، إذا جاءك يزل لن يرى إلاها، إذا صام ما فكر إلا فيها، إذا زكى ما فكر إلا فيها، إذا ما مشى ما فكر إلا فيها، والعياذ بالله جل وعلا، حتى يتحول إلى عابد لها، والعياذ بالله والعياذ بالله. وربما ساءت خاتمته بذلك. ومن أراد المراجعة والتأكيد على ما ذكرت فعليه بذم الهوى وبروضة المحبين، بذم الهوى للإمام أبي الفرج بن الجوزي، وبروضة المحبين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. من أجل ذلك أقول لا بد من غض البصر. وللنساء أيضا، أيتها المرأة، أيتها الأخت، أيتها الأم، غض الطرف. ما تقولي على الإطلاق ولا تقولي لنفسك وإياك أن يوحي الشيطان إليك أنني بريئة، أنني طاهرة، وما أقصد بالنظر شيئا على الإطلاق. ربنا هو الذي أمر بذلك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. وأيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن منهيون عن هذه النظرات من الرجال ومن النساء بدلالة الكتاب وبدلالة صحيح السنة. لذلك علينا أن نغض الطرف. وبالنسبة للمظاهر التي دخلت على ديار المسلمين بالنظر وبالابتسامة وبإغلاق عين وبفتح الثانية إلى آخر هذه الأمور، أقول إن هذه من أفعال الفجار وليست من أفعال الأتقياء الأبرار. ولذلك احذر واحذري. أنتقل إلى الدليل الثاني. ربنا يقول في كتابه العزيز: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بنساء المؤمنات؟ وقلت إن نساء المؤمنين أمهات لجميع ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم محرمات على سائر الرجال، ما بالنا بالنساء الأخريات؟ لذلك يقول ربنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما تروحش كده تقف قدامها عينك في عينيها، الله انت عينك شكلها مراهقه ليه كده، الله وانت عينك ده انت شايف تحت العين وتمد ايدها كده وتبعت الله الله الله، طب شوف الحته اللي عندك عامله ازاي، طب شوف كده، والعياذ بالله جل وعلا. نظرات تلو النظرات، ونظرات تلو النظرات، واشارات تلو الاشارات، حتى تمتد الايدي، حتى تمتد الايدي، وبعدها يكون الذنب العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. من اجل ذلك يقول ربنا واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. انت رايح لأخيك طرقت الباب عليه، لم تجد أخاك، الأخ مش في البيت، طرقت الباب عليه، أخي موجود؟ زوجته تقول لك مو موجود، خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص انتهى. لا يجوز لها على الإطلاق أن تفتح لك، ولا أن تنظر إليك، ولا أن تنظر أنت إليها، ولا أن تتحدث معها في غير مصلحة، ولا أن تتحدث هي إليك في غير مصلحة. واحد يقول ازاي ازاي، لا لا لا، شيخ تبقى ليه، شيخ تبقى ليه، يبقى جاي من مشوار من محافظة ثانية وراح يزور أخوه، وبعدين الست دي تقول له لا مش موجود ويخرج كده، لا لا لا لا، ده يبقى عيب، ده يبقى كده، تدخله وتكرمه وتبسطه ويخش يستحمى وينبسط وبعدين ينام ايه الجاهلية دي، ايه الجاهلية الفكرية هذه، ابدا ما يجوز على الاطلاق. طب تعالى معايا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في الصحيحين، اياكم والدخول على النساء. قيل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، الحمو. أرأيت الحمو؟ يعني متعودين ده أعرافه وكل حاجة. قال الحمو الموت، الحمو الموت، هو ده الهلاك بعينه. ليه؟ هذا هو الهلاك بعينه. لماذا؟ لأن الشر منه أقرب، ولأن الناس لا ينظرون إليه في موطن ريبة. ده خلاص يا عم، ده أخو زوجها، ما في أي مشكلة، ادخل. ووالله الذي لا إله إلا هو، في دول الخليج وفي مصر وفي الشام أتتني الرسائل الكثيرة والاتصالات العظيمة التي بسببها خربت الديار وشردت الأسر. بسبب ماذا؟ بسبب الأخ الذي سكن مع أخيه، بسبب الأخ الذي كان يدخل في غيبة أخيه، بسبب الأخ الذي دخل فنام على سرير أخيه، فجاءت البلاوي، تطر البلاوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أقول في أمثلة، عندنا مثلا في الأرياف واحد يروح يترك الباب، وفي بعض الناس برضو اللي في المدن يترك الباب، السلام عليكم، عليكم السلام، يا اهلا يا ابو فلان، وتمد ايدها كده، ازيك عامل ايه، وازاي العيال، وازيك يا فلان، ازيك انت، الامور الجاهليه دي، ايه الامور والعياذ بالله دي. لا وبعدين مش كده بس، هو هنا، لا مش هنا، هو انا ما ينفعش، انا مش مالي عينك، فضل يا راجل، فضل يا راجل، تدخله وبعدين يا راجل استحمى، خد لك دش كده يا اخي، وبعدين يقعد تجيب له ملابس زوجها ويلبس زي فلانه، ازاي فلانه، وتقوم شغاله التلفزيون وقاعده معاه، تعرف التلفزيون وما ادراك ما التلفزيون، بقى المسلسلات والاغاني والكيت، بتجيب حاجات كلها والعياذ بالله شر شر شر فاضح وافك واضح، تقعد بقى ومعاه، شفت لي شفت البنت دي، وبعدين الباب مغلق على الاثنين، يا اخي ما خلى رجل بامراه الا وكان الشيطان وثالثهما، والحديث له شاهد، الحديث له شاهد، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان وثالثهما. وبعدين يجي بقى زوجها يقول له يا أخي ده فلان قاعدين أي خمس ساعات عند زوجتك وقفلي وخرج، يقول له مال زوجتي، زوجتي راجل، زوجتي بمئة راجل، واثق فيه. يعني أنت تثق في زوجتك ومش واثق في كلام النبي، واثق في زوجتك ومش واثق في كلام الله جل وعلا، أيهما أصدق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بهتان عظيم، بهتان عظيم، حاشا، لا، صدق الله وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يكون الشيطان، يكون الشيطان رسولها إليه، ويكون رسوله إليها، حتى يوقع بين الاثنين، والعياذ بالله جل وعلا. إنما هذه الأمثلة تفضل مش عارف إيه، لا لا لا لا، وياه لو ما فتحتلوش، شوف فلانة، ويبقى عداء. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بتعديها ليه؟ هي بتحافظ على دينها، تحافظ على أخلاقها، تحافظ على بيتها. انت تحزن، يبقى انت مريض، انت مريض النفس، انت غير طاهر، انت انسان سيء. الا تستفيد من النظر الى المرأة دي، الا تستفيد من الجلوس مع المرأة دي، اتق الله. الدليل الثالث يقول ربنا جل وعلا وقرنا في بيوتكن. الله اكبر، القرآن يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضهن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل في النساء وللنساء أن تقر النساء في البيوت، ولذلك كانت المرأة من سلفنا الصالح تقول: عاهدت ربي ألا أخرج من بيت أبي إلا لثلاث، خرج إلى بيت زوجي، وخرج إلى حج بيت ربي، وخرج محمولة إلى الأعناق للقاء ربي. يبقى الأولى هي خرج إلى بيت زوجي، وخرج إلى حج بيت ربي، وخرج محمولة على الأعناق للقاء ربي. ولذلك كانت المرأة في الصدر الأول وما يليه ومن تبعهم بإحسان كانت جوهرة، ما بعدها جوهرة، كانت لؤلؤة مصونة، ما بعدها لؤلؤة. لكن لما اختلطت النساء بالرجال وتشبهت النساء بالرجال، واختلط الحابل بالنابل واختلطت الحابلة بالنابلة، وظهر الأمر الفظيع بين ظهراني المسلمين، صرنا لا نرى إلا الشر، إلا ما رحم ربي، بقول إلا ما رحم ربي وهو قليل. ولذلك أقول أهو، وقرنا في بيوتكن. زوجك عنده ايه؟ والله عنده سيارات وعنده كده. طب انت بتشتغل ليه؟ احوت نعم في البيت. لا لا لا لا لا لا لا، هو انا رجعيه؟ لازم اشتغل، البس البدله واحط كولونيا واخرج كده واسبسب شعري واروح للكوفيره واركب السياره وانطلق وانطلق. لا لا لا لا، وبعد المؤتمرات بروح النادي، بروح تنس بلعب تنس، بلبس شورت وبلعب مش عارف ايه، وبروح النادي مع صحباتي. هو ده؟ لا لا لا، هو انا عبده وانا اما؟ لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، أنت مش عبد، أنت مش أمة، أنت شيطانة، أنت شيطانة بهذه الصورة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، هذه المرأة التي خرجت إلى المؤتمرات، هذه المرأة التي خرجت إلى المؤسسات بدون داعي وبدون ضرورة على الإطلاق، من إلا شيطانة خرجت تجالس الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك أقول إن البيوت شردت وإن البيوت خربت. انظروا الآن إلى أمثال هذه البيوت التي تكن أمثال هؤلاء، لن تسمع فيها ذكرا لله جل وعلا، ولن تسمع فيها آية قرآنية واحدة، ولن تسمع فيها حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولن تسمع فيها شيئا دينيا، ولن تسمع فيها موعظة، ولكن ستسمع فيها الصخب والغناء والموسيقى، وستسمع فيها كذا يا حمود يا كيت يا حبيبي يا مش عارف الكلام الفارغ. ولذلك تأتيها الشياطين من كافة الاتجاهات، عن اليمين ومن الشمال. ولذلك فإن الشياطين تؤز هذه البيوت أزا، ولذلك الناظر إليها من الظاهر يراها نعمة، لكنها من الداخل جحيم. نعم، لكن البيوت من داخلها جحيم. بسبب ماذا؟ سكنتها الشياطين. يبقى في هذه الحالة أقول هؤلاء اجتنبوا منهج رب الأرض والسماء فتعايشوا مع الشياطين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. من أجل ذلك أنا أوجه النصيحة بكل صراحة، لا أبالي ولا أجامل فيها على الإطلاق، وأقول لأخواتي اللائي ضللنا، تقينا الله جل وعلا وعدنا إلى الله جل وعلا. ما هي إلا أنفاس ربما خرجت فما عادت. الله الله في التوبة، الله الله في التوبة. وانظري إلى سابقتك، والله لو دامت لها ما وصلتك على الإطلاق. انظري إلى الجميلة التي كانت ترسل شعرها من خلفها وكان شعرها أصفرا وكان ناعما، وانظري إلى التي امتلكت العينين الزرقاوتين، وانظري إلى ذات القوام الجميل، أين هي؟ ضمها القبر منذ زمن وأكلها الدود منذ زمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أسيرة بجرمها بين يدي ملك الملوك الذي لا يقبل الاعتذار، وهو الله الواحد القهار. ولذلك أقول وقارنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنما المرأة الحين أجي أبص على إعلان، إعلان إيه؟ الله ده فرشة أسنان، ألاقي عليه واحدة عارية. طب ما للأسنان وما للمرأة العارية؟ أهي بقت سلعة، سلعة رخيصة للغاية والعياذ بالله جل وعلا. موس تلاقي معاه امرأة عارية، لو بطاطا بتتباع معاها امرأة عارية، لو بطاطس بتتباع معاها امرأة عارية، ثوب بتتباع معاها امرأة عارية، أي سلعة امرأة عارية. مش عايز المرأة تبقى سلعة، احنا عايزين المرأة جوهرة مصونة، إنسانة صالحة. النساء شقائق الرجال، نريدها أمة حقيقية، مش عايزينها مريضة نفسية. هذه التي تقف بالساعات أمام المرآة، هذه التي تجلس أمام المنياكير وكذا بالساعات الطوال، هذه التي تنظر إلى نفسها وتوسوس من حيث الجمال وتريد أن تغير خلق الله جل وعلا في ذاتها، هذه مريضة نفسية يا جماعة، مريضة نفسية. إننا نريد الأمة، التي تتمخض عن أمثال صلاح الدين، وتتمخض عن أمثال خالد بن الوليد، وتتمخض عن أمثال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتتمثل وتتمخض عن أمثال هؤلاء الأبطال. لا نريد الأمة التي تتمخض عن المخنثين على الإطلاق مثل تمتم وبمبم وكمكم وكيد، لا، نريد أمة حقيقية مثل الخنساء طبادرة بنت عمرو التي ربت رجال ذهبوا فجاهدوا واستشهدوا جميعا في ساحة الوغى وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. المهم بسرعة عشان طبعا الوقت يكفي المادة العلمية، الدليل الذي يلي ذلك، يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهم ذلك أرنا أن يعرفن فلا يؤذين. أهو واحد يقول لي ما للنظر، أهو بمنع النظر، أهو بمنع لك النظر، أهو يحجب لك النظر، أهو يدنين عليهن من جلابي بهم، والإدناء يكون من أعلى إلى أسفل، أي تسقط هكذا إزدانها على وجهها تغطي الوجه فلا يظهر منه شيء على الإطلاق. لذلك قال أحمد رحمه الله جل وعلا: والمرأة عورة من شعرها إلى ظفرها. أحمد رحمه الله يقول: والمرأة عورة من شعرها إلى ظفرها، وأرى أن تضع ذرا على الكم، مثرش ذرة منها على الإطلاق، لا من اليدين، لا من الكفين، لا من الأصابع، لا من الوجه، لا من شيء على الإطلاق. ولذلك زينتها الحقيقية، زينتها التي تضطر إلى إظهارها هي الثوب، الثوب فقط. ولذلك هي عزيزة، هي مصونة، هي لؤلؤة، لا يستطيع ذئب بشري أن يدنو منها على الإطلاق، لا يستطيع ذئب بشري أن يتحدث إليها وأن يقترب منها على الإطلاق. لها مهابة من عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنها اتبعت المنهج فكانت في معية الله جل وعلا فحفظها الله جل وعلا. احفظ الله يحفظك. يبقى هنا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهم. ليه؟ أهو ما بعده يفسر ما قبله: ذلك أدنى أن يعرفن، عشان ما يتعرفوش. أهو يبقى الوقت المريض النفس الواقف في الشارع، المتسكع بالسيارة، المتسكع بالموتوسيكل، المتسكع كيت اللي بيتتبع العورات، عايز يعرف البت دي مين ودي زوجة مين وكيت، مريض مريض خسيس والعياذ بالله جل وعلا، واقف لا مش هيعرفها بقى على الإطلاق. ليه؟ لأن النساء إذا لبسنا هذا الثياب والذي تتوافر فيه الشروط الثمانية لن يستطيع أحد أن يميز بين هذه وبين تلك، ما يقدرش على الإطلاق، ما يقدرش، يعجز. طيب نجيب بعد كده الأدلة بقى من صحيح السنة، هذا عشان الوقت برضو بينفد مني بسرعة. هذا جرير البجلي رضي الله عنه أرضاه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، أن أصرف، شوف فأمرني ما قالش فنصحني، فأمرني أن أصرف بصري. الحديث عند أبي داود وعند الترمذي والحديث صحيح. فأمرني أن أصرف بصري، أهو نظر الفجأة، مجرد ببص هي امرأة، لا أهو على طول، أهو الله أكبر. والنبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جريرة أمره بالخير له في دينه وفي أخراه. لماذا؟ لأنه إن فتن في دنياه فسدت عليه دنياه، وإن فسدت عليه دنياه بسبب هذه النظرة وبسبب الشهوات ضل، وكان أمره في الآخرة والعياذ برب البريات لا يعلمه إلا الله. ولذلك نقول النظرة تورث فساد القلب، النظرة تورث فساد القلب كما قال أهل العلم، النظرة يا جماعة تورث فساد القلب. لذلك هذا الصحابي الجليل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الفجأة يا رسول الله، يعني أنا بصيت لقيتها امرأة، شوف فأمرني أن أصرف بصري بسرعة، تنظرش إليه، تركش عليها على الإطلاق. ليه؟ لأن الشيطان هيزين، الشيطان هيسكن قلبك، الشيطان هينقل هذه الأمور ويزينها عندك في صدري، بعد ذلك تفتن بهذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد كده الحديث الثاني: يا علي، حديث النبي في نصح لعلي، وأيضا في ذات الوقت أمر: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. يا علي لما تبص كده بتبص تاني وثالث، واحد لك ايه هي نظرة واحدة والله، واحد كده هو النظرة عينه مثل الليزر والعياذ بالله جل وعلا ما راحتش، لا هي النظرة كده هو مجرد عيني، ميزت هذه امرأة اغض. وذلك النبي يقول: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، انما دي هي واحدة، مين دي، راح فين دي، الله هي لبس ايه اخ، الله لا ده مصيبة بعد شطان دي، لا هو يا علي لا تتبع النظرة النظرة، الله أكبر. شوف فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، أول ما عندك وعد كده خلاص أنت معذور، إنما هتطيل بقى. لا عليك الثانية بقى، ويلك لو فعلت ذلك يا فلان. يبقى لا، على الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يتبع النظر النظرة. الدليل الثالث كما هو وارد في الصحيح، إياكم والجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا بد، ما لنا بد من مجالسنا هذه. قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. الحديث محفوظ. من ضمن الحقوق الخمس إيه؟ وغض البصر. وغض البصر مش يبقوا قاعدين كده يقولك حقنا يا أخي، احنا قاعدين فين؟ احنا قاعدين في بيتك، احنا قاعدين يا أخي، احنا قاعدين في الطريق. أه. يعني مثلا أو قاعد قدام الديوانية في مثلا في إخواننا الخليجيين، قاعد في المصريين مثلا كان في الأرياف أمام الكيت المصابة، في المدينة قاعد أمام البيت كده وقاعدين كده أمام محل، يقولك احنا قاعدين يا أخي. طب أعطوا الطريق حقه يا أخي، ومن حق الطريق غض البصر. مش دي تيجي وكيت كيت جايبين الناس من الأول إلى الآخر، مصيبة ما بعدها مصيبة. هذا شامت، وهذا حاسد، وهذا صاحب هوى، وهذا صاحب شهوات، والعياذ برب البريات. لا، ولذلك الدليل الذي يلي ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي ستا اكفلوا لكم الجنة. اضمنوا لي ست أمور أضمن لكم الجنة. من هذه الست ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وغضوا أبصاركم. وغضوا أبصاركم، وفي ذلك دلالة على أن من غض بصره وأتقن ذلك وما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خالف دلالة الكتاب، ولكن ثابت على دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة، فإن هذا بإذن الله جل وعلا إن كان مؤمنا حقا يكفل له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. أيضا كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. مدرك ذلك فزنا العينين النظر مقدمات، يعني واحدة معدية عليه أهو يركز عليها جدا عينيه، ده زنا العينين زنا. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين السمع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، والنفس تشتهي وتتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى هو الإنسان يعجل للحديث في الصحيح. يبقى لذلك على الإنسان أن يتأنى وأن يراجع هذه الأدلة، وأن يتقي الله جل وعلا، وأن يحاسب نفسه على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، وأن يجعل من نفسه حارسا ورقيبا على عينيه حتى لا يقع في هذه المعصية الخطيرة. طيب أنا عايز أجيب حاجة خطيرة جدا في نهاية المطاف كده، إنما الأعمال بالخواتيم. واحد شباب يقول لك أصل شاب يا أخي سيبه، يعني يفرح بنفسه اليومين دول. شاب عنده كم سنة؟ 20. الشاب مروح عربية دهسته، فين بقى؟ فين الشباب؟ أو لقي الله جل وعلا خلاص؟ هل له عذر عند الله جل وعلا بأنه لا زال شابا وبأنه لا زال صغيرا؟ لا وربي، لا وربي، لا وربي، لن يقبل له الاعتذار. طيب الثاني يقول لك يا إيه شوية كده بيفرح، أصلا هذا الفرح بتاع البنت وإحنا في النادي، يرقص شوية ويعمل شوية ويطلع مع فلانة ويبص على فلانة. لا وربي، يقول اللي حصل وهو نازل من الفرحة شاهق وبعدين سقط فمات. لا وربي، سيقف بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار. طيب وبعدين ده في النادي أصلا أبدا كزميلته زمان. لا وربي، سيقف بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار. وبعدين الثالث وقف كريم لك يا طب أنا هنظر أنا بقى، يا سلام ده جمال، ده فلان رئي ما بعد كده، دول متخلفين، دول إرهابيين، دول كذا. وبعدين يروح الله في ألم شديد، في ألم شديد، في إيه؟ هاتوا الطبيب، فحوصات، عنده إيه؟ سرطان في المخ. خلاص بعد كده ينفتح يفتوى يا بطل، يا اللي كنت عامل لي كذا على النساء يا عنطر فين؟ ضاع. السائل اللي بعد كده واقف لا لا لا لا، بقول لك ايه ربنا عطيني انا انظر، وبعدين انا لا معاكم ولا كيت، انا مش ملتزم ولا مش كذا، بعد كده ابقى توب. بعد روح في ايه؟ عنده في الكبد ايه؟ الفيروس هادله الكبد، احمل على الاعناق. خلاص يا جماعه هو ده ابن ادم، ده ابن ادم يا جماعه. ولذلك اجيب لكم بقى مواقف، ولذلك هلغي الفاصل على أساس أقدر أخلص واستثمر، لأن راح من الوقت الكثير في التقدمة، فأنا هستثمر الوقت ده وما فيش فاصل. الموقف الأولاني اللي هبدأ به بقول أسباب الوقوع في المعصية. الأول، أول شيء التربية غير الصحيحة. تعالوا نصرح نفسنا، نبطل بقى نجامل بعض، نبطل نضحك على بعض. التربية غير الصحيحة. واحد يقول لي يعني إيه؟ واحد نفسه في ولد، جل ولد يدلع ويدادي فيه، يا ولد لا لا ما تكلموش، يجي الولد يقل أدبه يسمع كلام من البيئة اللي حواليه مش كويس. معلش معلش الولد ده لسه يعني على رأي الخارجيين ده جهال جهال جهال ما يعرفوش حاجة جاهل جاهل. على رأي المصريين يا ده لسه صغير يا ولد مش عارف إيه. بعد كده يبصق في وجهه، بعد كده ما بصليش، بعد كده يسب أباه يسب أمه، بعد كده لا يحترم الكبير ولا يحترم المعلم على الإطلاق مثل ما رأينا في معظم أنحاء الديار. تبقى مصيبة ما بعدها مصيبة. طب اسمع معي دي ترجمة أهل العلم ومنهم ابن أبي دنيا وغيره ورواية صحيحة. رجل من مياسير البصرة، رجل من الأغنياء من الأثرياء من أهل البصرة، أسأل الله جل وعلا أن يعيد العراق إلى حظيرة الإسلام والعرب، أسأل الله جل وعلا أن يوحد صفهم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم تحت راية أهل السنة والجماعة وأن يحقن دماءهم. إيه اللي حصل؟ رجل من مياسير البصرة من الأغنياء من يعني الأثرياء أوي أوي أوي، إنجاب ما في إنجاب، فين رزقه الله جل وعلا ولدا؟ فعلا يا جماعة لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، دي القضية. وبعدين جالوا الولد وبعدين دلل الولد وديه يحفظ قرآن، لا لا لا العيال اللي هتضربه والعيال اللي تبينه أنا مسدات الولد يجي وأنا فرحان أنا مش عايز أخسر الولد مش عايز أخسر الولد. طب خلي الولد يخرج كده يحتك بالأولاد، لا لا لا لا لا البيئة دي كذا وكذا. طب خليه يروح المسجد ويصوم النهار ويقوم الليل كده، أول ما بدأ كده يبلغ الولد صحته ضعيفة وما عنديش إلا الولد ده، لا لا لا لا لا لا لا، وبدأ وينفق عليه ويجيب له كيت ويجيب له مثلا الفرسان ويجيب له الأموال ويجيب له الهدايا ويشتروا له الثياب العظيمة ويشتري له في الأراضي ويوسع له في الأملاك أهو. وبعدين شوف اللي جاي، لا إله إلا الله، تركز معايا، وحد الله كده وانت وحد الله وركزي معايا أهو، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. انت تعطي وبسخاء خايف عليه حتى من الصلاة، لا لا خايف عليه من الصيام، لا لا لا سوس صغير ما عندش إلا هو صيامه يأثر على صحته، خايف عليه من المشي في الطريق ويدلل ويشتري ويوسع له ويجمع له. وبعدين الرجل خرج يوم رايح عند الأرض بتاعته عند البستان، وبعدين هو عند البستان ما هو إلا أن شعر بضربة بضربة خنجر نفذت من الأمام في القلب، يعني جات له من الخلف خيانة، الخنجر مقدمته صعدت من القلب من قدام كده، لا لا واحد ضربني بخنجر والخنجر صعد كده خرج خرج من القلب من قدام، فصرخ واستغاث بولده، بني بني الحاني بني، بصرخ استغيث بالولد الولد ينقذه، مفيش بني مفيش، الثالثة بني مفيش، فالتفت فإذا الذي طعنه إنما هو ولده ولده، قال تبت إلى الله وأستغفر الله وصدق الله. تاب إلى الله من التفريط في التربية، شوف تبت إلى الله وأستغفر الله من كل ذنب مر مني وبالنسبة لتضيع هذا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وصدق الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أهو أنا ربيته عدو لأني ما ربيتوش على المنهج، ما ترباش التربية الصحيحة على الإطلاق. ثم سقط، إيه السبب؟ الولد ده كان ينظر إلى النساء، النساء أخذوه، استولت النساء على قلبه، بدأ يفعل المعاصي، جرى خلف الشهوات، شرب الخمور، هتك السطور، فعل الفجور. جلسوا معه بقى رجال وجلست النساء، أبوك ده السبب يعني ما ده أبوك لو يموت هيبقى عندك وعندك والأموال دي كلها بتاعتك تتصرف فيها، كل ما تروح تجيب جيب مبلغ بسيط احنا لازم نشتري الشراب والطعام ونسهر السهرة الجميلة كل شوية كده. شوف الشيطان زرع في صدره حتى فكر في قتل أبيه ليحصل على المال الذي ادخره أبوه. أهدي المصيبة أهدي المصيبة. خذ المثال الثاني وأتيت به بترجمته بحرفياتها. كان في ملك اسمه أردشير، أردشير أي ملوك الطوائف، استطاع أن يقهر ملوك الطوائف جميعا، خلاص قهرهم ذا هو الحاكم الأوحد. ثم ذهب إلى المملكة السريانية فحاصر صاحبها الملك بتاعه، حاصر واستمر الحصار أياما ولياليا أياما وليالية، محاصر بنت الملك مدلعة، كلم عن التربية غير الصحيحة، هو النظرة بتنظر، الاختلاط بتختلط، دين ما في دين، شرب بيشربه، نوم على الحرير، نمكن جمع أموال من حرام، كل شيء ما في، ما في طقة، ما في ورع. قصر بقى قصر عايشين فيه بقى على شرب الخمر ويتكستروا فعل الفجر، حياة عايشين بقى وخلاص والعياذ بالله، حياة شياطين. فهي صعدت على سطح الحصن فنظرت إلى أردشير فأعجبها، ولد وسيم قوي شاب فتيل العضلات ولسه صغير ويقود هذا الجيش وملك الطوائف بأسرها ويلبس ملبس حرب، أعجبت به. زين الشيطان ذلك في قلبها، قامت جايبة ورقة وكتبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان، أما بعد إن أردت أن تمتلك ملكتك وأعلمتك كيف تدخل الحصن، لكن بشرط أن تتزوج، أن تتزوجني، أن تتزوجني، هل تقبل ذلك؟ أرسلت له أم كاتب لها إلى فلانة، قبلت الشرط فدليني على الحصن. فأرسلت إليه فدلته على مدخل الحصن، فدخل بجنوده فاستولى على الحصن وذبح أباه. شوف دلته يخش أول شيء هيذبح الرجال وبعدين يستولى على الشباب، يجعل هؤلاء عبيدا لرجاله، وبعدين النساء سبايا والعياذ بالله وإماء، الأطفال تشريد، الوالد ولدها يذبح في 60 داهية، المهم شهوتها. فدخل فتزوجها. ومرت بعض الأيام، أيام قليلة، جت تنام ما فيش نوم، تنام ما فيش نوم، أرق أرق أرق. سألوها في إيه؟ قالت لا لا لا لا، ما كنتش بنام كده عند أبي، مش قادر أنام. راح لها، مش بتنامي ليه؟ قالت ما أقدرش، النوم اللي تحت هذا اللي هو السرير هذا يابس. ألا كيف كنت تنامين؟ قلت له كنت أنام على الحرير. ألا وكيف كنت تلبسين؟ قالت كنت ألبس الحرير والزبرجد وأتحلى بالذهب وألبس التاج. كيف كنت تأكلين وتشربين؟ أعرف تحصي بقى. قلت له أبي كان يحبني حبا جما ويدللني وأعطاني كل ما ملك. ألا إذا كان هذا أبوك الذي أعطاك كل شيء وهو الوالد ونعمك وأعطاك مقابل شهوة، بعت الوالدة فذبحته أنا ولم تتأثري به ولم تسقط منك دمعة، لا لن تبيتي معي بعد الليل أبدا. ثم أمر بها فربط قرنيها في ذيل فرس، أم جاب الضفرتين ربطهم في ذيل فرس، وأمر بها فجرت حتى مزقت عضوا عضوا. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. يبقى أول حاجة التربية غير الصحيحة. ثاني نقطة عندي عدم المتابعة في التربية، عدم المتابعة في التربية. يعني مثلا في ولد خليجي، هذا الولد أو كان ناشئ كويس وفي بلد قائمة على التوحيد، بقى يسمع الأشياخ يركع ويسجد، لكن لما جت السيارة وبتاع خلاص المتابعة خفت في البيت، مبقاش رحت فين جيت منين من صاحبك من عدوك، لابد من المتابعة، وكلكم مسؤول عن رعيته، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا ما عادش بيسألوا بقى، خلاص الولد زين خلاص، بدأ بقى يجتمع مع رفقة السوء، يسمع الأغاني، يسمع الموسيقى، يجري خلف النساء مصيبة ما بعدها مصيبة. فخرج يوما بسيارته كما ذكر ذلك الأخ الغامدي، هو ركب السيارة وانطلق وفتح الأغنية بقى وقاعد يكرر مع الأغنية يدندن معه حتى بعد الحادثة وهم سمعين الأغنية، قاعدوا ليه؟ هل رأى الحب سكارة مثلنا؟ هي العربية دخلت في شاحنة فدخل عمود الحديد في عنقه، فقم انقذوه كده، شافوا خلاص ده في النهاية ده نزيف، فبقولوا له قل لا إله إلا الله، فغض الطرف ثم قال هل رأى الحب سكارة، ثم لفظ أنفاسه على ذلك. يوم القيامة يبعث ويقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، وغيره يبعث الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك شهيد. والمحرم بعث يوم القيامة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وده بعث يقول هل رأى الحب سكارى، خليك بقى خليك خليك مع السكارى بقى، شوف إيه اللي هيحصل. طيب النقطة الثانية في عدم المتابعة في التربية، هجيب لكم أمر عظيم أنها ترتبط بالنقطة التي تليها، وهي رفقة السوء. رفقة السوء قيل ولد صاحب مين؟ صاحب واحد شايل مطوى، واحد بيشيل سيف، واحد والعياذ بالله بيسب الدين، واحد سلوكه سيء، واحد بيتبع الاغاني، واحد بيتبع الموسيقى، واحد بيلعب على كل الاوتار، واحد مره يبقى شيوعي ومره يبقى علماني ومره يبقى كيت، واحد بيبتز، واحد حرامي، واحد لص، واحد قاعد يتبع العورات ويكذب ويفتني عشان يجمع اي فلوس وخلاص ويعيش كذا. رفقه سوء، رفقه سوء. ولذلك اسمعوا معايا كده، هذه حدثت وذكرها الاخ الحبيب في المواقف الايمانيه. طيب السلام عليكم، ناخذ اتصال بعدين اكمل باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله وبارك فيك. حياك الله وبياك. جزاك الله خير. سدد الله عن طريق الحق وداك. آمين آمين وإياك. أود أن أدخل بمداخلة، وهي رسالة من أحد العائدين إلى الله أرسلها إلى الشيخ محمد الزغلي. تفضل. التي نظمتها بأسلوبي وبلساني. تفضل. والتي يقول فيها: كنت شابا ملتزما بأوامر المولى عز وجل، نعم، محافظا على الصلوات خمسة في جماعة، نعم، خاصة صلاة الفجر. كنت أنادي في المسلمين: حي على الصلاة، حي على الفلاح. كنت أنادي في عباد الله: أن الصلاة خير من النوم، فأتممت حفظ كتاب الله. ولكن يا شيخ الجليل، فجأة استحوذ علي الشيطان فأنساني ذكر الله. استحوذ علي رفقاء السوء حتى صرت أجالسهم أنا الليل وأطراف النهار. فضاع القرآن، وضاعت الصلوات تلو الصلاة، وصرت جندي من جنود إبليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت معتكفا على الأفلام والمسلسلات، بل زادني الشيطان من نصحه حتى أصبحت مدمنا على أفلام الدعارة والعياذ بالله. فصرت في هذه الأفلام صار لي فيها منهدا في حياتي بسبب رفقاء السوء. وفي يوم من الأيام كنت على موعد مع أحد رفقاء السوء في انتظار أحد الأفلام لمشاهدة أفلام الدعارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف كان هذا الموعد في إحدى ليالي رمضان المبارك. جلست أقلب القنوات في انتظار هذا الشيطان الإنس، وفجأة ظهر أمامي شيخ يجاهر بالدعوة إلى الله تعالى، يتكلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك الشيخ هو محمد بن عبد الملك الزغبي حفظه الله. رأيت ذلك الشيخ وهو يبكي، رأيته وهو يتحدث عن العالم الآخر، يتحدث عن القبر وما أدراك من القبر. فبكى الزغبي، بكى الزغبي فأبكاني، فتذكرت حالي مع الجبار سبحانه وتعالى، وأنا أبارزه بالليل أنا الليل أنا الليل وأطراف النهار. بكى الزغبي، بكى الزغبي فأبكاني، فتذكرت حالي مع سكرات الموت. نعم، بكى الزغبي فأبكاني، فتذكرت ذلك القبر، تلك الحفرة المظلمة، حينما أطوى فيها وحيدا فريدا، ما أنا فاعل وما سأقول لسائلي القبر. بكى الزغبي فأبكاني، فتذكرت يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وكيف تأتيني صحيفتي، هل أنا من أهل اليمين أم من أهل الشمال. بكى الزغبي فأبكاني، فتذكرت كيف وقوفي بين يدي الله حينما يأتيني قول الجبار جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بكل شيء محيطا. بكى الزغبي فأبكاني، فتذكرت منصرف القوم بين يدي الله: فريق في الجنة وفريق في السعير. بكى الزغبي فأبكاني، فاستيقظت من غفلتي وعدت إلى رشدي والتحقت بركب الهداية وقافلة الموحدين، فأصبح الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني ويهدني ألمي، فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. فاعتكفت على القرآن وصرت من المحافظين على الصلوات في المسجد، وطلقت رفقاء السوء، وأرجو من الله أن يتقبل توبتي وأن يغفر لي ما مضى. فبارك الله فيك يا شيخ الحبيب، بارك الله فيك يا ابن عبد الملك، وجعلك الله من الذين يبتون في نعيم مقيم وخلود مستمر. بارك الله فيك على ما تقدم في سبيل الدعوة إلى الله، فلك من الله الحب والعرفان. أيها الشيخ الفاضل، هذه رسالة من محب في الله إلى شيخ الحبيب، ونصيحة إلى كل شارد عن طريق النور. وأقول لإخواني المسلمين: عودوا إلى ربكم وجالسوا أهل العلم الفضلاء حتى تنال حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أسأل الله الثبات لي ولكم بإذن الله جل وعلا، جزاكم الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا، أنتقل إلى رفقة السوء بإذن الله، وأقول هذا الموقف حدث بالحرف الواحد، وأنا مش هقطع هذا الموقف وأنا بتكلم فيه. كانوا ثلاثة، بل إن شئت قلت كانوا أربعة من الشياطين، كانوا ثلاثة من شياطين البشر ومعهم الشيطان في إحدى الدول القريبة. هؤلاء الثلاثة كانوا يمتلكون السيارات وكانوا يمتلكون الأموال العظيمة. هؤلاء الثلاثة ما صاموا لله قط، ما قاموا لله قط، ما ركعوا لله ركعة، ما سجدوا لله سجدة، ما عادوا إلى الله ولا أنابوا. هؤلاء الثلاثة كانوا يتعاطون المخدرات، بمعنى أنهم كانوا يتناولون المخدرات ويفعلون الفجور ويهتكون السطور. الثلاثة كانوا يتفقون مع بنات الهوى. الثلاثة كان الواحد منهم يدخل على البنت الساذجة المسكينة ويضحك عليها ويقول لها أريد أن أذهب معك إلى كذا، حتى إذا استطاع الشيطان أن يقهرها وذهبت معه افترسها كما يفترس الذئب فريسته. الثلاثة اتفقوا في يوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أبدا أبدا، ربك لا ينام، وإن تمادى الظلم فإن الجولة منهية. ماذا جرى؟ الثلاثة أخذوا ثلاثة من الفتيات، وانطلق الثلاثة بالفتيات إلى مزرعة في الساعة السادسة في وقت المغرب. الثلاثة أخذوا الخمور، أخذوا الماء، أخذوا كل شيء، ولما وصلوا قال أحدهم نسينا الطعام ونريد أن نقضي ليلة مع الثلاثة، فقال الثاني سأذهب أنا لإحضار الطعام حتى نعيش ليلة في عمرنا، وعاد حتى يشتري الطعام. تأخر مرت الساعة والثانية حتى وصلت الساعة إلى العاشرة، 17 من 16، القلق دب في قلب الاثنين، فين؟ واحد منهم قال لا لا لا أرجع أشوف صاحبي، في حاجة أكيد. فعاد، شوف ربك، فعاد، فركب السيارة فانطلق، وهو في طريقه وجد حادثا مروعا، سيارة مقلوبة عدة قلبات، مقلوبة كذا قلبة، مش كده، والنار فحمتها، النار ولع فيها فحمانها. بيبص لأن الناس مجتمعة على السيارة بيخرج واحد، طبعا الحادثة المروعة هذه هو رجليه تحطمت، والنار وصلت إلى رجليه حتى تفحمت القدمان، رجلين تفحموا. هو شد صاحبه وقعد يبكي يبكي، فمشي بصاحبه يقول له لا تخف لا تخف، تخافش تخافش، هنلحق نروح المستشفى. قال له ماذا أقول له؟ قال له المين؟ قال له ماذا أقول له؟ قال له المين؟ قال له راح يهبط بقى وخفوت، ما خلاص متفحم، ماذا أقول له؟ قال له المين؟ قال له لله الآن، أنا أبي ربنا، ماذا أقول له؟ ثم خرجت روحه. صاحبه الله، شاف آية من الآيات، ده ضحك وتفحم، هو شاف المنظر كده، شاف بقوله ماذا أقول له؟ رايح خلاص، ما فيش لحظات، ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر، العالم البرزخ، ماذا أقول له؟ لا خلاص، بدل ما يرجع لصاحبه راح للبيت وقعد يبكي يبكي وخيف من كل شيء، حتى إذا جن الليل عليه دخل فاغتسل ثم أعلن التوبة وأخذ يبكي، حتى إذا أذن مؤذن الفجر الله أكبر جرى إلى المسجد وأعلن التوبة وصلى مع الناس، ثم قال ربي تبت إليك توبة لا عودة بعدها للذنب أبدا. خذ الموقف اللي بعد كده، لأني طبعا عايز أستثمر زي ما قلت هذا الكلام. في المطار داعية خليجي صديقنا، هذا الداعية شاف شابين كده خلاص يعني فرحانين بنفسهم وكذا، وبعدين يبصوا لديا ويبصوا للمرأة دي، للبنات فقط. الشيخ قرب كده من الولدين، يعني السلام عليكم، كيف حالكم، زينين طيبين، يعطيكم العافية، الفين. قالوا بصراحة يا شيخ احنا بصراحة يعني قلنا لقالنا ان احنا رايحين مكة عشان نقضي عمرة، بس احنا مش رايحين نقضي عمرة، بصراحة احنا رايحين البلد الفلانية عشان بس بصراحة نأجر مكان هناك وفيه يعني ناس مجهزين لنا بنات يعني ونشرب وننبسط. بس والله هنتوب, هذا في العشرين وهذا في العشرين, والله هنتوب يا فضيلة الشيخ هنتوب. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد منكم يضمن الحين انه يركب حتى السيارة الاولا؟ قال لا. تضمن انك تصل للبلدة الثانية هناك؟ قال له لا. طب ولو وصلت وفعلت المعصية تضمن انك تعيش بعد المعصية؟ قال له لا. اخذ يعظ يعظ يعظ حتى بكى الاثنان. الشيخ معاه طالب علم من بلدة خليجية قريبة من السعودية, فما يلي الولد خذ الاثنين عندك وخليهم يحضروا مجلس العلم اليوم وكيت, وخذهم في الديوانية جي شيخ اعطى درس. بكى الاثنان بكاء مرة. في الصباح استأذنها على فين؟ على مكة. تعرف لا تأشيرها ولا حاجة للخليجيين, على فين؟ على مكة. ليه؟ لأداء عمرة. والله والله لنا نروح نأدي العمرة بإذن الله. وبالفعل وصلوا للميقات, وبعدين خلاص أحرموا من الميقات ولبسوا ملابس الإحرام, وبعدين ركبوا باص. الباص متوجه, حادثة مروعة للباص ما نجا منه أحد. الاثنين دماء, أشلاء أشلاء دماء. الشيخ قال سبحان الله, يأبى الله لهما إلا التوبة. الوقت لو ماتوا هناك والعياذ بالله في البلدة الفلانية كانوا ميتين عليه, الحين يبعثان يوم القيامة وهما يقولان لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك إلى آخره. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ آه نعم تفضل. هو بالنسبة للنمس الحواجب, في ناس بتقول ان الازالة يعني ازالة ازالة الحواجب الحاجبين الاثنين ده حرام, لكن الزيادة بس مش حرام. فانا عايز اعرف الموضوع ده. وخلي الكلام مفصل شوية لان ده السؤال ده خطير. تقصد ايه بالزيادة؟ يعني الشعر الزيادة اللي تحت دوت. طيب حاضر اوضح ان شاء الله. تمام شكرا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الشيخ محمد. نعم أهلا وسهلا. إزاي حضرتك عامل إيه؟ حياكم الله يحفظكم. ربنا يجزيك خير يا رب يا شيخ محمد. الله يبارك فيكم ويثبتكم. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك يا شيخ محمد. والله أنا مصدقة نفسي إن أنا بكلم حضرتك. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك لك. معلش يا شيخ محمد أسألك بس سؤال من خارج الموضوع. معلش أنا نعم عارف. على رأسي. ربنا يبارك لك يا شيخ محمد. تفضل. معلش بالنسبة لل أنا مخطوبة. أنا نعم. فخطيبي يعني حصل ظروف ان احنا نكتبش الكتاب الايام دي. حصل ظروف ايه؟ الصوت مش واضح شوية. حصل ظروف ايه؟ حصل ظروف ان احنا منكتبش الكتاب الايام دي. اه انا منتقبة. نعم. يعني اقترح علينا اقتراح واحد يعني ان احنا نكتب بالصيغة فقط وفيما بعد يعني نبقى نكتب العقد. فهل يجوز؟ ومعلش سؤال تاني. نعم. فهل يجوز؟ حاضر اوضح. طب معلش الشيخ محمد. نعم. انا بروح معهد ديني. فبعد ما اخر مره رحت في المعهد دوت انا كان حاصل لي ظروف وما قدرتش ان انا اكمل. بعد كده اخر مره اتاخرت واتبهدلت في الشارع وانا يعني لسه ملحظه وكده, يعني بقيت انزل من العربيه ناس تدوس لي عليها كده, فقلت انا عارفه ليه ان انا اقعد في البيت. انا حسبت جزئين. نعم. فانا فعلا يعني اتبهدلت في الشارع لان كانت المواصلات زحمه. نعم. فقلت لو انا قعدت في البيت افضل لي. اي نعم. يا شيخ محمد اكمل ومش مشكله المواصلات ان انا اتبهدل في السكه ولا اقعد في البيت؟ حاضر. لو حضرتك هتقول لي انا هعمل والله. حاضر وانا اجيبك باذن الله. بس ربنا يبارك فيك. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. كل عاملين على الكريم. ربنا يحفظك. الف الف شكر. جزاك الله خير. جزاك ربنا يسترني في الدنيا والاخره. امين امين. بالله عليك يا شيخ. حاضر ان شاء الله. الله يبارك فيك ويثبتك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني السؤال ده وسيبنا اجيب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا يا مرحبا. ازاي حضرتك؟ الله يحفظك. ربنا يخليك يا شيخ محمد. الله والله احنا بنتمنى الساعه اللي احنا بنشوف حضرتك على القنوات الاسلاميه. ربنا يجعل القنوات الاسلاميه منوره بحسك يا رب العالمين. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا شيخ محمد. بالله يا شيخ محمد يعني استسمحك تقول لنا خطبه الجمعه. بالله استسمحك يعني تقول لنا خطبه الجمعه فين؟ خطبة الجمعة إن شاء الله في مجمع قباء بشربين. في مجمع بشربين. قباء بمركز شربين ده. إن شاء رب العالمين. إن شاء الله. كان عندي سؤال يا شيخ محمد. فضل. بس أنا عندي يعني اللحية بسيطة جدا بس في عندي الشعر بيطلع لحد العين فبغودها بالفتلة عند الحلاق. فهل يجوز ولا حاضر. إيه؟ حاضر أوضح علي. شكرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أبدأ بقى بالسؤال الأولاني، إزالت الحجابين، الأخت بتقول الشعر زيادة، على أساس الدقة في السؤال طبعا، المرأة كما قال أهل العلم لو ظهر لها شارب أو ظهرت لها لحية نعم عليها أن تأخذ ذلك طبعا، لأن هذا شيء منفر جدا، تشيل لو ظهر لها شارب تشيل الشارب، لو ظهرت لها لحية تشيل اللحية. أما بالنسبة إلى الحاجبين لا يجوز أخذ شيء من الحاجبين، لا من أعلى الحاجبين ولا من أسفل الحاجبين ولا من بين الحاجبين، ومن تكلم بغير ذلك فعليه أن يأتي بالدليل الواضح وضوح الشمس فيه كبد السماء، لأن الأمر إنما يتوسع فيه، إن أمر يتوسع فيه. ولذلك أدقق الأمر وأقول للنساء، الواحدة بتقوم بتاخذ المعول تاخذ من هنا وتطلع من هنا، لا أصلي كانت عالية شوي، أصلي مش الحجب بالضبط، إلى آخر هذه الأمور، ويدخل الشيطان في هذه المسائل والطرهات. النقطة الثانية، الأخت الفاضلة بتقول خطيبي يعني خطبني وتأخر العقد، يعني هل يتم العقد بالصيغة؟ طبعا معلوم هذا الأمر، يعني إما في زوجة في زوج في ولي في شاهدين، خلاص الأمر ممكن يتم إجاب وقبول بين الاثنين ويتم الزواج بإذن الله جل وعلا. لكن إحنا بنقول، أنا بنصح الأخت يعني، أنا بقول لها انتظري انتظري لحين ما يكون فيه طبعا المأذون. ليه المأذون؟ صار من الواجبات لحفظ الحقوق، إحنا في عصر تكاثر فيه الناس وخربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات، أنا واضح أقول له خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات، وعرفنا ناس كثيرة جدا دخلوا بيوت، حتى الواحد منهم لو ادعى الالتزام دخل بيت وبعدين بقي معها فترة من الزمن وبعدين ثم بعد ذلك تركها، وكان يختلي بها بمقدار ما يكون الرجل مع أهله، هو وما تختلى بها بمقدار ما يكون الرجل مع أهله بما ظن إلى آخره، خلاص يبقى لها المهر كامل. لا، القانون بقول لك لا نصف المهر، ليه؟ أصلا ما خدش ودخل به بيته، إلى آخر هذه الأمور هتحصل خرابيط كثيرة جدا جدا جدا. وأنا بقول للأخت حفاظا على الحقوق وحفاظا على أمور كثيرة جدا، أنا مش عايز أتطرق لها الحين، أنا بشترط بقولك أولا مش شرط الأمر وله ركن وله كذا، ولكن أنا بستحب ليك يكون المأذون موجود، يكون المأذون موجود. هتأجلوا العقد شوية؟ يبقى في نقطة، الأخ ليك بمثابة الأجنبي، بمعنى أنه لا ينظر إليك ولا يجلس معك بعد ذلك اللهم إلا في وجود محرم، وبرضه ما ينظرش إليك، لأن الخطبة ليست زواجا على الإطلاق، الخطبة معناها وعد بزواج ولكنها ليست زواجا، خلاص هو شافك مرة أو اثنتين أو ثلاثة لحين ما استخار وثبت الأمر، خلاص هو أجنبي بالنسبة لك إلى حين يعقد عليك، فإذا ما عقد يتم الأمر بإذن الله. حكاية المعهد بقى يا أختي، أنا أخذها مني بقى بالشكل اللي أنت بتحكيه، لا ابقي في البيت، ابقي في البيت، وبعدين الحمد لله رب العالمين وسع الله لنا الخير، انت ممكن تجيب الاسطوانات تاع الشيخ الحصري غيره الشيخ المنشاوي الى اخره، واسمعي وبدقه جدا. انا في مره بيكرمه طفل عندي، هذا الطفل يعني كان عنده 10 سنوات، هذا الولد حفظ القران كله، وبالتلقي من خلال قراءه الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري ما اخطا في حكم واحد، في حكم واحد امه انسمع عليها خالص، كانت تجيب المصحف اللي هو المسموع وتستمع هي وهو، وبدقة وبدقة وبإتقان، هي حفظت القرآن والولد حفظ القرآن، وكان الأول في هذه المسابقة رغم أن الولد ليس له شيخ. فأنا بقول له استمعي في البيت وقري في البيت، حكاية طبعا أنك تتعرضي لهذه المانة لا يا أختي لا، وبعدين المعاهد النية فيها خير، لكن أسأل الله الخير الأكثر. طيب الأخ الحبيب بقول اللحية بسيطة والشعر اللي أسفل العين، إن كان الأخ يقصد إلا على الوجنتين فأقول ما كان تحت العينين مباشرة فليس بلحية، لكن ما كان في حدود اللحية فهو لحية، وإذا كان في حدود اللحية لا يجوز الأخذ منه، أما إذا كان في خارج حدود اللحية نعم جزء أخذه إذا لم يكن بلحية. طيب أدخل أنا بقى في موضوع لغاية ما تيجي بقى المداخلات اللي أجب عليها بإذن الله جل وعلا. أنا بقول يا جماعة لذلك على العبد أن يحفظ بصره، الموضوع اللي معاه دي مهم جدا جدا، لسبب بقول له واحد يقول لي كل دي عشان حفظ البصر، بقول له ربما أورثت نظرة ندما طويلة وأخرجت صاحبها من الملة مطلقة. واحد يقول لي لا لا لا كلام زاد، طب تعالى معي. أورد أنا أبو الفرج الجوزي رحمه الله أن الحسن رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله خرج يوما مع طلاب العلم فرأى رجلا يجر، ورأى كوكبة من الناس معه بيجروه، ليه؟ عليه حد ردة، فبكى الشيخ وأغمي عليه الإمام الحسن، لما أغمي عليه أفاق، قالوا في إيه؟ قالوا ما تدرون من هذا؟ هذا سيد من الأسياد وعابد من العباد ومن أهل العلم الكبار من أهل البصرة، ماذا جرى؟ قال فتن الرجل، فتن الرجل. حكايته إيه اللي فتن ده؟ قال لك هذا الرجل هو عنده نقطة ضعف النساء، النظر إلى النساء. بينما هو يمشي، تعرف الواحد اللي هو دايما يعني متقي ومش كثير الاختلاط بالناس، ولكن عنده سابق والعياذ بالله جل وعلا، قال شيء ممكن يضيعه ليه؟ لأنه ما اختلط بالناس كثيرا، ولذلك عليه أن يتبع الأوامر وأن ينتهي بالنواه. فالرجل ده ماشي في يوم وقعت عينه على فتاة، ظن أن عينه ما وقعت على أجمل منها، خلاص اتفتن بها، بيبص ايه دي العين الزرقاء، الشعر ايه دي، الجسم ايه هذا، فتن، غض، فغلبته شقاوته فعاد، فغض فغلبته شقاوته فعاد. يا جماعة لابد يكون في علو همة، يا جماعة يكون في وزع ديني، يا جماعة يكون في حصانة دينية، يا جماعة يكون في عند الإنسان ما يرجع مثل هذه الأمور من دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة، ويكون إنسان مش من اللي بيقول وبيعملش، أو مش من اللي محترم والعذب الله جل وعلا، من اللي يقول ويخالف فعله، لا لا لا، يبقى مصيبة. الضعيف هذا ضعيف، الشيطان يغلبه يقاره، يلعب به كما يلعب صبي بالدم. اللي حصل إنه تتبعها غلبته أكثر، أم رايح قربة منها، يا امرأة هل أنت متزوجة؟ قالت لا. قال هل تتزوجينني؟ قالت له من أنت؟ قال أنا فلان من العلماء من العباد. قالت أنا نصرانية، أنا نصرانية. قال أسلمي فإن الإسلام دين الحق وأضمن لك بذلك الحق. قالت لا، لا خير لي في دينك. قال إذن تزوجينني. قالت لا، شرطي هي أن تخرج من هو أن تخرج من الإسلام وأن تدخل النصرانية. المصيبة هذه. قال أعوذ بالله، مش نظر غلبته شقاوته، وهي بقى شطانة تتعمد تظهر المفاتن قدامه بقى وتمشي قدامه وتطول الطريق، غلبته يا جاري آمني بالله، تقوله أبدا يا جاري أعطيك كذا وكذا وكل ما عندي، ولا خير في هذا المال، مش عايز مال، اترك الإسلام وادخل النصراني. تركها وروح. في اليوم الثاني مرت عليه غلبته شقاوته، يا جاري ما في. في اليوم الثالث يا جاري، لا هذا هو الشرط الأخير. ألا يا جارية كفرت بالإسلام ودخلت النصرانية، خلاص أتزوجك. قلت الموعد غدا، الموعد غدا إذا أشرقت الشمس على بيتي في المكان كذا، ألها جيلك. سبحان الله، نامت عيون واستيقظت عيون ودبرت عيون وخططت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون والأمر رهن إشارتي ما بين الكاف والنون، أمر منتهي. وبعدين هي نامت، هو نام، هو نايم هيصبح عريس رايح لدي وخرج من الملة ضايع، وهي نايمة. سبحان الله، سبحان الله، مقلب القلوب فعلا، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللي حصل هي نامت رأت رؤية بعد الفجر مباشرة، جرت إلى بيت الوالي، قالت له أيها الوالي إن شيخا يدعى كذا سيكفر بالإسلام وسيدخل النصرانية وسيأتي بيتي عند شروق الشمس، تعالى. أنبعث على طول ناس تراقب تشوف الأمر، قال لا لا لا، ده الأمر الكبير، ده فلان من العباد، أنا أجي. اختبأ له، ده رايح بقى في الصبح كده يخبط بقى الصبح بدري، يا جارية كفرت بالإسلام ودخلت دين النصرانية على نظرة، ودخلت دين النصرانية، أريد أن أتزوجك. فكشفت السترة ثم قالت لا خير لي فيك، أما أنا فقد دخلت في الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فضج الحاضرون، وخرج الوالي وقال لها أنى لك ذلك وكيف حفظت سورة الإخلاص؟ قالت ما أن تواعدت معه ونمت ليلتي حتى رأيتني في منامي، رأيت أن القيامة قد قامت، ورأيت النار قد أحضرت، ورأيت الزبانية، فأخذتني الزبانية فجروني إلى النار حتى إذا اقتربت منها صرخت، فأتاني آت وقال لا خوف عليك، لا تحزني، لا خوف عليك، لا تحزني، فقد فداك الله بهذا الشيخ المفتون، وأشار على هذا الشيخ. فأخذ بي فذهب بي إلى باب الجنة، فرأيت مكتوبا عليها وسمعت صوتا يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فحفظت السورة حينئذ قمت من نومي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما هي فقد أسلمت ودخلت في الإسلام، وأما العابد فقد قتل قتل ردة على خروجه من دين الواحد الديان، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة بسبب النظرة والعياذ بالله جل وعلا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. لو سمعت في كم سؤال كده. تفضلي. أول سؤال على المرأة أو الرجل لو يعني ناموا بالجنب حرام ولا إيه؟ إيه؟ على المرأة أو الرجل إيه؟ الجنب. يعني تاني يوم حرام ولا حلال؟ يعني مثلا تخصري الرجل إذا نام على جنبه يعني؟ أو هي نامت على جنبه؟ ماشي حاضر. وتاني سؤال، في زوجي شغال في شركة، صاحب الشركة يعني هو مش كويس وكده، يعني مثلا الحاجة اللي بيشتريها بجنيه مثلا بيبيعها بعشرة جنيه، فالوقت يعني أنا زوجي يعني بذنبي كده. الشركة هذه اللي بيجيب هذا الشيء صاحب الشركة ولا مو صاحب الشركة؟ لا صاحب الشركة، بس طبعا المرتب زوجي بياخده منه. لا ما اقصدش صاحب الشركة بيبيع، يعني بيجيب اغراض ويبيعها. بيشتري الحاجة يعني بيبيعها بثمن اعلى من الثمن اللي هو بيجيبه بكتير. طيب ماشي. طيب تالت سؤال، هو يعني زوجي معاه عربية، بس العربية دي بتاعت الشركة، طول الاسبوع بيروح بيها المشاوير بتاعت الشركة وكده، بس يوم الجمعة بتبقى معاه وكده، فلو راح بيها اي مشوار خاص بيه حرام؟ بس هو بيحط لها في اليوم ده بنزين يعني على حسابه كده. وفي سؤال تاني، قيام الليل لو بعد العشاء الاجر بتاعه يعني هيبقى زي بالليل ولا؟ حاضر ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك وحفظك الله. عامل ايه يا شيخ محمد؟ جزاك الله كل خير. انا سعيد قوي والله يا شيخ محمد اني كلمت حضرتك. اسال الله ان يسعدك في الدارين. حفظك الله ورعاك للامه ان شاء الله يا شيخ محمد. اسال الله وبارك فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله نكلم الشيخ محمد زوج. تفضل تحت امرك. خلاص ما شاء الله يخليك يا شيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي يا شيخ محمد؟ يا مرحبا واهلا وسهلا. عامل ايه؟ اهلا وسهلا ومرحبا. هو هنكلم الشيخ محمد دلوقتي؟ معاك محمد الزوج، اتفضل. ازاي يا شيخ محمد عامل ايه؟ اهلا وبارك الله فيك، الله يجزيك خير، اتفضل. والله يا شيخ محمد انت حضرتك قلت قبل كده، انا والله يا شيخ محمد قريت في المنام ان انا بحج كذا مره كده وبارك بالاتوبيس، وحلمت والله يا شيخ محمد في المنام ان انا رحت السعوديه كده، وحد صوت على صوت بقى مزعج، صوت على صوت في البيت كده. نعم. دعيه وكده. الله يجزيك كل خير، الله يبارك فيك، اسال الله ان يكتب لك باذن الله الحج المبرور باذن الله. فانت حضرتك قبل كده يا شيخ قلت اللي يحلم ان هو زنى في والدته يبقى حج يعني وكده. حاضر اوضح لك الزنا بالمحل. حاضر اوضح. حاضر. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الو. ايوه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ. تفضلي. لو سمحت بدي أسألك، في صديقة إلي هي نعم كانت كل أعمالها سيئة وحرام وكذا، متزوجة هي فهي تابت توبة نصوحة لله الحمد لله. نعم. ربنا ابتلاها يعني بمرض وتابت توبة نصوحة لله. نعم. فهي بتقول إنه يعني مثلا كل عفشها ولبسها وكذا كله كان بالحرام ومعها مبلغ مال برضو يتعتقد طبعا أكيد بيكون بالحرام لأنها كانت شغلات كتير عندها. أي نعم. فهي ممكن تعمل في المال هذا أو بالعفش أو بالبيت؟ هي ست متزوجة طبعا. حاضر. فهي محتارة. حاضر. يلا السلام. طيب حاضر. جزاك الله خير. كفاية بقى عشان يلوب أجمع. أول حاجة بإذن الله جل وعلا سؤال الأخت بتقول على المرأة والرجل، يعني إذا نام على جنابه، يعني رجل جامع زوجته وبعد الجماع مثلا الساعة 12 بالليل 11 بالليل وأم نايم وهي نامت، هل على الاثنين اسم؟ أبدا. كان صلى الله عليه وسلم ينام على جنابه حتى إذا كان الصبح يعني الفجر، قام فاغتسل ثم صلى بالناس. يبقى الأصل عندي إن الرجل هذا أهم شيء عندي ما يؤخرش الصلاة عن وقتها، لأن طبعا تادية الصلاة في وقتها واجبة، فعليه بإذن الله جل وعلا إذا ما طلع الفجر قام فاغتسل ثم صلى. طيب لو نام لغاية الصبح وهي نامت لغاية الصبح يعني شروق الشمس أو للظهر، طبعا في إثم. الإثم إيه؟ اللي هو تعمد البقاء على جنابة إذا هذا الوقت، الأمر الذي تسبب في تأخير الصلاة عن وقتها، يبقى هنا تأخير الصلاة عن وقتها، يبقى الإثم في ذلك. وعليه أن يغتسل في الحال أيضا، على أن تغتسل في الحال وأن تصلي بإذن الله جل وعلا. الزوج بيعمل في شركة، طيب أكثر يعني الرجل بيجيب، أنا سألت الأخت، الرجل اللي هو صاحب الشركة اللي بيشتري الأغراض ويبيع الأغراض، أنا يجوز لي أن أنا أشتري الأغراض دي بجنيه واحد، بجنيه واحد، ما أنا بأكل محتكرا بجنيه واحد مش في خط المسلمين وببيعها بثمن غالي لأن عرض وطلب ما في شيء على الإطلاق، ما عليه إثم. يعني الثوب ده مثلا أنا شاريه بجنيه عرضته بعشر جنيه لا بأس. قضية تحديد بقى النسبة في المكسب والكلام ده كلام أصلا خالي من الدليل. طيب معه سيارة اللي هو الزوج ويجي يوم الجمعة يعباها بنزين على حسابه ويخرج بها مشاوير، لا لا يجوز، هذه أمانة اللهم إلا إذا استأذن صاحب العمل. ليه؟ القضية مش قضية بنزين، القضية قضية بنزين وزيت وموتور وحركة في السيارة إلى آخر هذه الأمور، وبعدين هذه أمانة، هذه أمانة هو مستأمن. قيام الليل بعد العشاء نعم يجوز، إحنا عندنا الليل يبدأ من ماذا؟ الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، يبقى عندي الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، واليوم يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. ومتى صلى الإنسان العشاء الأخيرة؟ لأن المغرب اسمه العشاء الأولى، العشاء الأخيرة اللي إحنا نسميها صلاة العشاء، متى صلى؟ هل جزى له أن يقوم الليل؟ نعم جزى له أن يقوم الليل، لكن أفضل وقت قيام الليل اللي هو في السحر كما علمنا. طيب السؤال اللي بعد كده، الأخت الفضلة بتقول لها صديقة أعمالها كانت سيئة جدا وكانت على معاصي وجمعت أموال من معاصي وكان فعلها والعياذ بالله كذا، ثم ابتلاها الله جل وعلا بمرض شديد ثم تابت إلى الله جل وعلا وأسأل الله جل وعلا أن يتوب عليها، وبعد كده تعمل إيه؟ كل حاجة عندها من حرام، كل حاجة عندها من حرام. أنا بوضح بقوله الحاجة اللي عندها اللي من حرام هذه اللي جمعتها، إذا كانت هذه كانت حديث عهد بدين أو كانت جاهلة لا تعلم الحكم الشرعي على الإطلاق في هذا المحك، زي مثلا رجل أودع ماله في نواحي ربوية ولا يعلم بأن هذه ربوية، الشيخ فلان قال لا ده طبقا للشريعة، والشيخ فلان قال لا أنت مش شريعة 100%، فحدث له ضلال وحدث له التباس ولبس عليه الأمر، وبعدين عرف بعد ذلك بعد ما أكل من الحرام ودخل عنده مال حرام فيعمل إيه في هذا الأمر؟ خلاص تاب إلى الله جل وعلا. عند الآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. شيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة يقول في هذه الحالة، وده قول الأئمة طبعا الأول، في هذه الحالة لا يطالب بما أخذه من الربا، خلاص يتوب إلى الله جل وعلا وغير ملزم بأنه يرجع هذا المال مرة ثانية على الإطلاق. كذا الأخت كانت اشترت به أثاث والمكان اللي بتأوي إليه خلاص، وفعل ذلك بجهالة ولم تكن تعلم الحكم الشرعي وتابت إلى الله توبة نصوحة، خلاص تثبت على ذلك وعليها صدق التوبة مع الله جل وعلا، لكن لا تخرج من البيت ولا ترمي الأساس في الخارج ولا تتبرأ منه. يبقى كلامي واضح ولكن مسألة بحاجة إلى تفصيل، لكن أكتفي بهذا حتى لا يحدث تشويش عند الأخت في صدق الإجابة أو حد يفتيها بغير ذلك يدمرها ويفتنها والعياذ بالله جل وعلا، وخاصة هي مريضة بمرض يعني كما ذكرت الأخت، يعني أسأل الله لها الشفاء. أقف عند هذا الحد، طبعا موضوعي كان طويل جدا وما أظن أني أخذت يعني نصف الموضوع، لكن أسأل الله الصدق في القول والصدق في الفهم للجميع، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.